هذه بعض الأسئلة. بعض الأسئلة خاصة، هذا يسأل سؤال في الميراث، لعله أن يسأل بعد ذلك. هذا يقول الإنسان إذا نسي أن يقرأ سورة الفاتحة في ركعة من ركعاتها، هل يقضي هذه الركعة إذا كانت بعد ذلك؟ القائلين بأنها ركن من أركان الصلاة في حق المأموم يقولون إنه لا بد أن يأتي بها، والقائلين بأن الإمام يتحملها عن المأموم فإنهم يقولون إنه لا يأتي بها. والذي يظهر لنا والله أعلم هو أن الإنسان يحتاط في الإتيان بها في الخروج من الخلاف. تسأل بعد أن ينتهي الناس. يقول هل نفس البسملة عند البدء في القراءة من وسط السورة؟ لا، إذا كان الإنسان يقرأ من غير أول السورة فإنه لا يبسمل وإنما يتعود، وهذا في خارج الصلاة. وأما في الصلاة فإنه يتعود عندما يقرأ قبل أن يقرأ سورة الفاتحة ويبسمل، فإذا أراد أن يقرأ سورة أو موضعا من غير أول السورة فإنه لا يتعود، لأنه سبق التعود عندما قرأ الفاتحة، ولا يبسمل لأنه لم يقرأ السورة من أولها. هذا يسأل يقول ما هي تشديدات الفاتحة؟ الحمد لله، لله فيها تشديدة، لفظ الجلالة فيه حرف مشدد وهو اللام الثانية، ورب الباء مشددة، الرحمن فيها الراء مشددة، الرحيم أيضا كذلك، الدين الدال فيها تشديدة، إياك الياء فيها تشديدة، إياك نعبد تشديدة، وإياك نستعين تشديدة، الصراط الصاد مشددة، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالضالين فيها تشديدة. هذا يقول هل تصح الصلاة خلف من لا يتقن قراءة الفاتحة على الوجه المطلوب؟ إذا كان يلحن فيها أو يسقط منها شيئا فلا تصح الصلاة خلفه، إلا لمن مثله لا يحسنها، إذا كان الذين معه كلهم أضعف منه أو مثله فإنه يصلي بهم على حسب حاله. ما إذا كان وراءه إنسان يحسن قراءة الفاتحة فلا يصح له أن يصلي خلف من لا يحسنها. هذا يقول إذا كانت الفاتحة ركن من أركان الصلاة فكيف تسقط عن المأموم المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا؟ نقول بالدليل، دليل على هذا هو أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فصار يجري يعدو، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما سلم سأل عنه من هذا الذي دخل وهو يعدو يعني يجري يركض، فقال أبا بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعدو، وفي لفظ ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، وكل لفظ يدل على معنى، فأحدها يدل على أنه لا يعيد الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، وأحد الألفاظ يدل على أنه ينهاه عن العدو أي الجري، ويؤيده حديث الإتيان للصلاة بسكينة ووقار. واللفظ الثالث يدل على أنه لا يعيد الصلاة، أن صلاته صحيحة لا تعد، فعدم إعادتها دليل على صحته. ما الفرق بين المندوب والمستحب؟ لا فرق بينهما، المندوب هو المستحب وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو هو ما يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه العقاب. هذا يقول نمر بأن التلفظ بالنية ليس عملا مشروعا في الصلاة، فهل يدل هذا على أن الإنسان إذا تلفظ بالنية كان يقول نويت فرض صلاة كذا وكذا تعبدا لله تبطل صلاته؟ لا، صلاته لا تبطل، لكنه عمل عملا غير مشروع، فينبغي له ترك هذا العمل والإقلاع عنه، وأما الصلاة فتصح، لكن فعله هذا عمل غير مشروع، تلفظه بهذا الشيء قبل أن يبدأ بالصلاة ليس عليه دليل. هذا يسأل يقول الإنسان الذي يدافع الأخبثين في الصلاة أو صلاته صحيحة؟ نقول نعم صلاته صحيحة، لكنها فاقدة للخشوع فيها والطمأنينة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني لا صلاة تامة أو لا صلاة كاملة، لأن الإنسان بمدافعته للأذى أو تعلق نفسه بشيء يشتهيه يشغله عن الخشوع في الصلاة، فيفقد كثيرا من قيمتها وخشوعها وفضلها. يقول هل يتولى الابن الكبير ولاية النكاح لأمه من رجل آخر بعد وفاة أبيه نقول بل حتى في حال حياة أبيه إذا كانت مطلقة، إذا أن إنسان طلق امرأته أو توفي عنها، فإن الولاية على الترتيب تكون لأبيها، فإن لم يكن لها أب فجدها، فإن لم يكن لها جد فابنها البالغ. فإذا كان لها ابن بالغ فهو أولى من غيره في تزويج أمه من الرجل الآخر، بل وأبوه يجوز له أن يزوجه إياها إذا أراد أن يتزوجها مرة ثانية بعد خروجها من العدة، كما لو أن إنسان طلق زوجته ثم خرجت من العدة فرغب في العودة، فيجوز للابن أن يزوج أباه من أمه